أتبعا قيما في حربهم بتغرجن الرسول صلى الله عليه وسلم ليتشس دروس أخلاقية دروس عملية عملية يعني يكمل عندما سيملقان حول الكعبة إن يسن كلمته المشهورة من شن ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم إن يسن اذهبوا فأنتم الطلقاء روحت لمسرحين لا لا وغونيني يعني بتتجم من يتزويم من غيت غلدان وبل يوضع الخبر إقن من خزاعة يملقي معاك من بني بكر ينغي يعني تأر له الرسول صلى الله عليه وسلم يعاتبت يحمق يحمق إن يس البلد الحرام حرمه الله يعني يعني منذ أن يتوبنا لسي الكعبة رب العالمين يحرم هذا البلد الحرام يعني يقيم حرام إلا أدي قعديس سفك الدماء وقعنت التعديات عبر التاريخ يعني على مكة يعني وقعنت إلو فساني دما ولكن دماء الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أولي قبيل إلا يجد هذا الأتر يجد إلا هذا البلد بلد حرام ويدو تفنديس إلا آمين لذلك نلقى يعني رب العالمين سبحانه وتعالى من شلا يستحرم البلد الحرام كذلك جو البعض الأشهر تسمنا سن الأشهر الحرم للشواغة نجي الحرب دي سن يزمد عاد السلم يزمد عاد الأمان يزمد عاد الطمأنينة باش مدن أدسن إلى الحج الودان فريضة الحج وهم في أمن وأمان أدي ملقى يعني القاتل أدي ملقى يعني صاحب التأر مع قاتل أخيه أبيه ابنه في البلد الحرام لش وسيلة إلا أتنا ممي رب العالمين السحرم الجو حرام هذا البلد الحرام القتال فيه منش إلا كذلك في الشهر الحرام منش إلا لا يتسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه قل قتال فيه كبير يعني لا يجوز القتال في الشهر الحرام وفي البلد الحرام كذلك لا يجوز القتال فيه إذن أمر من تعاليم الإسلام كذلك يمر بلال رضي الله عنه إن يسأل فوق الكعبة بعد تطهر من الأصنام من الأصنام يعني الشرك استحوذ عليها واستفحل فيها بعد تطهر الكعبة يامر بلال لا أديلي فوق الكعبة ويؤذن للصلاة ويؤذن للصلاة يخير بلال يتو أصنات عبد حبشي يعني يتورق بموسيقى النظرة يعني من الخسة والدناءة دقن حد لن وضيع يعني منش قدم جارو مدا ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى أعزه بالإسلام سيد في الإسلام يدولد من الصحابة ومن الأوائل إلا أن أسلموا ولاقوا يعني أشد الأداء الذي عاد يعني قيمت يعني غرس حفر على ظهره الأتار التعذيب يعني أن قريش في أول الأمر يومرت إلا أدي لفوق الكعبة أدي الدل للصلاة يقيم بلال نتا يتدن لمدة يقيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ديني في مكة يعني ارتفعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله في سماء الكعبة يعني استشنين غداني إلا لا فضل الرسول صلى الله عليه وسلم إننا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أحمر بماذا إلا بالتقوى لشغرسك تلميست لشغرسك انطفاض لشغرسك الفخر غمنا ولان متقي من شل رب العالمين يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنيلان قريب من الله والنيلان يخسر بي عند النيلان متقي. إن الله يحب المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. التقوى انتهى تشمر بندم تيكودين ربي، تيكودين ربي انتهى اشتعل انتهى تشمر. كذلك يعني سوى النيلان يعني حرث في فتح مكة الرسول صلى الله عليه وسلم سي عندما سيد وطا ليتف إلى مكة يوطد يعني تبجنس تينز قيلات مارتس خصت تضحى يعني يدمر نس يعني في دقنه داس قدس تخبيطنا ندمر نس ميمي مطأطأ الرأس يعني دليل يعني أمام الله ميمي رب العالمين أكرمه يعني بهذا الفتح المبين وبهذا النصر المؤزر يعني شاكرا لله، شاكرا لله إلا على ناقته على راحلته، ولكن تبجنس يعني خاشع لله. منشي إلا كذلك يصدر مرسوم نبوي منشي إلا تمديت البعض الأشخاص يعني إني اللان يعني عاتوا في الأرض فسادا يعني كل عقب مسلما يعني منشين قالوا تنتجين الودا الشرائع يعني تحارب انتن جين الشر جين الشر دي مسلما يصدر دي لا أتونغن. منهم عبد الله بن أبي الصرح، منهم عبد الله بن الأحطل، منهم عكرمة بن أبي جهل، اكتسنت سدنان كذلك كنا تغنت يعني نشدت أشعار تغنى نتهجن الرسول صلى الله عليه وسلم. هند كذلك زوجة نبي سفيان إلى كان السن كلها انتهى مزقت بطن حمزة وأخرجت كبده ومضغته يعني الغل يعني يتمارس مع عمه حمزة. كذلك يعني إنه أصدر الأمر بقتلهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه منهم من اختفى خطر لنسن جنت لنسن باللي جنت لما نقول لنسن السكرمي من سقع ولدي باين قع أين وسني ولدي باين يكرم إلى ما نقول لن يرول إلى اليمن إلى ما نقول لن يعني يخفي منس ولدي باين قع. بعد قد عن وسان الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك وسيند الصحابة شفعا ديننو شفعا ديسا يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. كل حال اسم حسن الرسول صلى الله عليه وسلم اسم حسن يعني ولم ينفذ يعني هذا المرسوم النبوي يعني ديما ديما من كنا ننطره الرسول صلى الله عليه وسلم يتبين أخلاق الإسلام، يتبين من كنا تمديت العفو عند المقدرة. أدين جم أديني لاش يلزم تكلب مغرسنا تنتطف ما تنتوين تندبين تندبين يعني ماني لا تندبين يعني الصحابة رضوان الله عليهم لن سنن إلا ولن يكرم لن سن ماني إلا إلى آخره، وإنما أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وتواضعه وحبه لأن يدخل الناس في الإسلام يعني عفا عنهم. أين العفو النمار يعني يسن يكون ديقن دافع يعني إلا الإسلام سن طبعا يحسن ويقفون مواقف مشرفة في الإسلام. منش يعني نسن في التاريخ عبد الله بن أبي الصرح من القادة المشهورين إلا يعني زوان في الفتوحات يعني في الفتوحات إلى القسطنطينية يعني دي متشني بعدا في عهد الدولة الأموية يتوغ من القادة المشهورين ومن الفرسان يعني الأبطال. كل حال سيمنا ويلان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم، ولكن من شنغ على كل حال عفى عنهم في نهاية الأمر. على كل حال أن رقبت يعني خلاصة الكلام أن رقبة الصحابة رضوان الله عليهم يعني بتقسن باش كانت تشوضن الإسلام. يعني الصحابة أولا ملازمتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ العلم عنه يعني قيما حفظا ومبعد عدن التارين بشك عن سودن هذا الدين يعني صافي نقي ولاقوا يعني أتعابا وأما يعني ومرارة باش كل حال إلا من أولان يعني من أولان يتذول الحديث يتسول الذي سول ربما ما أقول التيري قنشرة غير بتي يتبت يعني صحة هذا الحديث اللي سول بلك 5-6-10 الصحابة بشكري تبت هذا الحديث بشكري تسجل أولا حفاظا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أخطر لنسن يعني من شسننا الرسول صلى الله عليه وسلم إن شئتم قلت لكم أنكم رسل لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم للشق النبي أديسع الشتويم كيفاش أنتم المبلغون عني أنتم المبلغون عني الشتويم أتبلغم إمانا يغد ناس بعدهم وكذلك من يغد ناس بعدهم أدي بلغ إمانا ويلم بعد اسم وني لم بعد اسم خدي بلغ وني غد ناس بعد اسم وهكذا إلا يتواصل يعني هذا النور وهذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا إن شاء الله يعني الدين لا يوض في مشارق الأرض وفي مغاربها غيمنا ولا أنت يعني وازدباي إلا أرتبع هذا الدين الإسلامي كل حال إن دني غادي يمكن يعني مارو يشين يقيم ضغفنا غير كان أنتبت أن نتبت نطف نقود يا ربي نجور بريد أن نقود يا ربي أن نجور بريد أيني لن ده حلال ده حلال أيني لن ده حرام ده حرام أيني نلمد دويني يغنتونان أن عاد نقف عند الحدود وهو من شخصه الدين وهو دراي الدين إلا سواء نص من كتاب الله أن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما رآه الفقهاء وال يعني والمشائخ والمنوي الله رب العالمين يفهمتا يعني عزما يعني استنبطوا الأحكام أين دينني إلا أتوتبعا وهو إني يتريق جنح الضموني قال سو الغرفيقك وإن يتجام لك اختجع لا عرفك ماني يعزم ماني يرقب ماني يريح غلوي يعزم سماني الديبي إلى آخره وهو ظهر من القنشرة بدأ يفتع من أفتى في مسألة وفسر رؤيا بغير علم فكأنما هوى في بئر لا قعر له ولو صادف الحق بتا يجور يعني يشوق نشر بغير علم ولو كان لا يود الصواب ولكن بغير علم لا حق له إلا ديني وعليه منشنا كل حال الصحابة رضوان الله عليهم والأوائل والسلف الصالح العلماء على كل حال انتلقان يعني صعوبات وشدائد باش سعودنا هذا الدين يعني قلة الوسائل وقلة الأكل ويعني كلش يعني نقص كلش نقص ومع ذلك المهم رأس المال سند الدين يلزم أدي تبلغ يلزم أدي تنقل للأجيال وعليه أين دني غادي يمكن نشيني قيم ضغط نيمارو إلى كان أنحفظ على هذا على هذه الرسالة الخالدة أتنورتي يومنا ولا بعدنا كذلك لابد أدسمنا ولا بعدنا التبي من مشايخ ومن علماء باش إن شاء الله أتستوذ إيمنا وإلا بعدس وهكذا وهذا الدين يحمله من كل خلف عدوله يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.